السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وصلنا يا أخواني؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بنى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب على آيتين من كتاب الله تعالى، وهما قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الأولى وهي الخاصة بالراعي، وصلاح أمر الراعي يدور على أمرين هما المذكوران في هذه الآية: أداء الأمانة والحكم بالعدل. أداء الأمانة والحكم بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا أدى الراعي أي الوالي، السلطان، ولي الأمر، الخليفة، إذا أدى الأمانة وحكم بالعدل فقد أدى ما عليه. وعرفنا أن الأمانة أمانتان: أمانة الولاية أو الولايات، وأمانة الأموال. أمانة الولايات في من يختار ومن يولي ونحو ذلك. ثانيا أمانة الأموال، هاتان هما الأمانتان. أما الحكم بالعدل وهذا هو الذي نتكلم فيه الآن، يعني أمرين أيضا: الأول إقامة حدود الله، إقامة حدود الله عز وجل، أو ما يسمى بحقوق الله. وعرفنا أنه إذا كانت تعود على منفعة عامة فتسمى حقوق الله أو حدود الله، وإن كانت ترجع يعني الحدود والحقوق التي ليس لها قوم معينين أو ليست لقوم معينين تسمى حقوق الله، حقوق الله أو حدود الله. الحمد لله. أما إن كانت خاصة بأحد فتسمى حقوق الناس. فقلنا مثلا قطاع الطريق أو حد قاطع الطريق هذا من حدود الله، لأن ضررهم يعود على الجميع، وإقامة الحد عليهم تصلح للجميع أو يصلح بها حال الجميع، فليست مسألة خاصة. حدود وحقوق ليست لقوم معينين، إنما هي للناس عامة، منفعتها لمطلق المسلمين. ومن هذه الحدود حد السرقة وحد الزنا، إذ أن ضر هؤلاء متعدي إلى سواه إلى غيره. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حد من هذه الحدود، وهو عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. عقوبة المحاربين وقطاع الطريق، وهو الفصل الثاني من هذا الباب. قال: ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق، يعني ومن حقوق الله وحدود الله عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. ثم عرف ما معنى المحاربين أو قطاع الطريق. قال: الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. أحكام التعريف ده: المحاربون هم الذين يعترضون الناس بالسلاح، الشرط الاول من الاعتراض بالسلاح عشان نسميه محارب ونقيم عليه الحد. يعترض الناس بالسلاح في الطرقات العامه ونحوها ليغصبوهم المال مجاهره، وده الشرط الثاني انهم يفعلون هذا مجاهره، لانه لو كان سرا يسمى ايه؟ لو كان سرا يسمى ايه؟ سرقة. لكن لانه مجاهرة سميناه محاربة. يبقى السارق بيأخذ مال والمحارب بيأخذ مالا، ايه الفرق بين الاثنين؟ المحارب يأخذه مجاهرة وليس سرا، السارق يتلصف يتخفى ليأخذه سرا، لكن المحارب يخرج بالسلاح يطلع لغيره، ده اسمه محارب. ليغصبوهم المال او ليقتلوهم، او ليقتلوهم ويغصبوا المال، ده المحارب. او ليخيفوهم، لا اخذ مالا ولا قتل نفسه، ولكن يحدث الرعب والقلاقل في الناس والخوف. كل هؤلاء يسمون محاربين. ده يسميهم بلطجين، مش كده؟ ده يسميهم بلطجين، دول اسمهم محاربين. يبقى المحارب هو الذي يعترض الناس بالسلاح في الطرقات وغيرها ليغصبوهم المال مجاهرة. قال شيخ سمينا الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجن أو مرضة الحاضرة أو غيرهم، ما تفرقش معانا. هو كان أيامين في طوائف معينة اللي بيحصل منها المحاربة دي، فبيذكرهم ذكر منهم مما هو موجود في زماننا فسقة الجن، وذكر منهم مردة الحاضرة. إذا في الحضر مش في البدر، مش معنى أعراض في البدر، لا في الحضر، وفسقة موجودون في الحضر، لأن كان الغالب في المحاربين أنهم موجودين في الطرقات البعيدة اللي خارج، المسافر رايح الحج، المسافر من بلد لبلد، يلاقي المحاربين وقطاع الطريق. ولكن ظهر هذا في فسقة الجند، وظهر هذا في مردة الحاضرة، يعني المرداء، المردة العتاة جبابرة من الموجودين في الحاضرة أي في الحضر أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم، يعني دليل هذا الكلام: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا أحدا نفوا من الأرض. في الآية كم حكما ذكر؟ الله التعريف 4. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العلماء على طريقتين في فهم هذه الآية. منهم من قال الآية للتنويع، ومنهم من قال الآية للتخيير. يعني التنويع ويعني التخيير؟ التنويع يعني كل عذاب أو كل عقوبة ذكرت في هذه الآية مختصة بنوع، لكن التخيير العقوبات 4 ويختار الإمام إمام المسلمين منها ما يشاء على حسب الحال. وأكثر العلماء على رأي الأول أنها للتنويع، وهذا ما ذكره الشافعي وهو قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة. إيه هو بقى قولهم؟ قولهم بالتنويع. قال لك يقتل ويصلب اللي قتلوا أخذوا المال، يبقى لو قطع طريق أو محارب قطع الطريق وقتل من حاربه ومن قطع الطريق وأخذ ماله، عقوبة هذا المحارب أن يقتل وأن يصلب. دلول العقوبة الثانية، قال إذا قتل ولم يأخذ المال، كانت العقوبة القتل فقط بدون صلب، فإن كان أخذ المال فقط ولم يقتل قالوا تقطع يده ورجله من خلاف، يد اليمنى مع رجل اليسرى من خلاف. وإذا قطع الطريق فقط لإخافة السبيل وإحداث القلاقل في البلاد فهذا ينفى من الأرض. الطريقة دي اسمها ايه؟ للايه؟ مفروض عليه قوم روح. للتنويع، للتنويع يعني كل عقوبة لنوع معين، ده اللي عمل كذا وده اللي عمل كذا وده اللي عمل كذا. اما للتخيير قالوا يسوغ للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، وان كان لم يقتل، يعني ممكن واحد ما يكونش قتل والامام يرى ان المصلحة في قتله، يبقى الحكم الاعدام الذي يحدث هذه البلطجة سواء اخذ مالا او لم يأخذ، قتل او لم يقتل فيقتل. يرى الامام ان المصلحة في ان تكون للتخيير، وانه يختار القتل حتى لو لم يقتل او يأخذ مالا، له ان يفعل، له ان يختار هذا على قول جمل اهل العلم، قول اهل التخيير. فهذا القول في قوله تعالى ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من اثقل، او هذه للتخيير. يعني يقول لرب العزه، يقول الامام اختار منها ما شئت، ما وجدته مناسبا لضبط الامور في بلادي، فيقطع من راى مصلحه في قطعه وان لم يكن اخذ مالا، ويقتله وان لم يكن قتل. متى يقول لمن يقتله وان لم يكن قد قتله؟ قولوا لي حال الامام، لو انت امام المسلمين يقول لك الرجل ده قطع طريقه وما قتلش، ولكن الامام يرى قتله، كل حاله كده تكون كده. اقول لك حالا، يكون هذا الرجل رئيس قبيله، زعيم عشيره من البلطجيه والمحاربين وقطاع الطريق، وخبرك ازاي؟ فجرمه عظيم. الامر الثاني، يرى ان يقطع يده وان لم يكن قد اخذ مالا، يراه ذا جلد ذا قوة في اخذ المال فيمنعه بالقطع. كما ان منهم من يرى انه اذا اخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، ولكن القول الاكثر الاول عليه اكثر العلماء، انه لو قتل واخذ المال يقتل ويصلب، لو قتل فقط يقتل، لو اخذ المال فقط تقطع يده ورجله من خلاف، لو لم يفعل هذا ولا ذاك ولكنه اخاف السبيل واحدث القلاقل ينفى من الارض. قال مسألة، فمن كان من المحاربين، اكتب عليها مسألة، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء. بلطجي محارب قطع على الأخ محمد الطريق وأخذ ماله واخذ ماله. جه الاخ محمد يقول انا مسامحه خلاص انا عفوت عنه. نقول له ليس الحق حقك. احنا قلنا المحاربه حد من حدود مين؟ من حدود الله. وحق من حقوق مين؟ حقوق الله. فليس فيها ان تعفو عنه، هو مش حق ليك عشان تعفو وحقك. وعشان كده احنا قسمنا الحدود في قسمين من الحدود، في حدود الله وفي حدود الادميين، حدود متعلقه بالادميين، دي حقوق لله ودي حقوق للبشر. اللي من حق البشر يتنازل عنه كما شاء، لكن اللي حق لله ليس لاحد ان يتدخل فيه، مع الفارق في القوانين الوضعيه الشركيه. يقول لك حق الدوله، يجي واحد رفع قضيه يقول له خلاص انا سمعته مش عايز الدين عليه، يقول لك حق الدوله، ده عمل قلق الدوله، الوكيل النيابه والقاضي والمحكمه وجلسه وجلسه في حق الدوله انها تحبسه شهر حتى لو انت عفوت عنه. وهذا في هذه القوانين الشرعيه، فكيف بحدود الله؟ فحدود الله لا يجوز العفو عمن وقعت عليه، ولا يكون امره الى ورثه المقتول. لو اهل القتيل في هذه المحاربه قالوا احنا مسامحينه برضه ما يرضى، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوه بينهما او خصومه، مش محاربه بقى، مش قضاء طريقه، واحد مع واحد يتخانقوا مع بعض وفي خصومه بينهم وقتل. اولياء القتيل امامهم حاجه من ثلاثه، اما القصاص، واما ان ياخذوا الديه، واما ان مسألة خاصة بهم. لكن قطاع الطريق مش مسألة خاصة بهم، ده مسألة خاصة بالمسلمين. خلاص؟ فإن هذا لو قتل رجل رجلا لعداوة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. مشكلة خاصة. حق من حقوق الآدميين. لكن البلطجة وقطع الطريق والمحاربة دي لكل الناس، والحاجة لكل الناس التي لغير معين بنسميها حدود الله وحقوق الله. قال واما المحاربون فانما يقتلون لاخذ اموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حد الله، حد الله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، يعني احنا عندنا ممكن يقتل الحر عبدا، وقد يقتل المسلم ذميا او مستأمنا. يعني مستأمنا ويعني ذميا، يعني مستأمنا حد يعرف اللي في بيننا وبينه عقد امان، عقد امان، فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا. يقول جوار فلان ويعمل معاه عقد امان عشان يسمع القران حتى يسمع كلام الله، ولغايه انا في عقد امان مع فلان لمده 30 فيه ما حدش يعرف منه لان معاه عقد امان. واضح؟ طب لو قتل المسلم هذا لا يزال كافرا. لو قتل المسلم مثل هذا المستأمن او قتل الذمي او غير مسلم، او قتل غير مسلم، مفيش مكافأة، مش لازم في مكافأة في القتل، يكون مكافئا له، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لابد من المكافأة. قال لك لا، في المحاربة مفيش كلام ده. قال حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. وهنا اختلف الفقهاء، قالوا هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى من أقوال العلماء أنه يقتل، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. طيب مسألة، وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، يبقى عندنا قطع طريق واحد. طب لو كانوا جماعة، فواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون أعوان ورفق له، اعوان وايه ورزء له. عارفين رزق يعني ايه؟ ارسله معي رزقا يصدقني. مين اللي قال كده؟ موسى. كان عايز مين معاه رزقا؟ يعني ايه بقى رزقا؟ معينا مساعدا. قال فالواحد من هؤلاء الجماعة الحرامية قطاع الطريق لو باشر واحد منهم باشر الخط بنفسه والآخرون أعوان ورزق له. قال بعض أهل العلم يقتل من باشر القتل، لكن جمهور العلماء على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100 ولو كانوا 1000. 1000 من قطاع الطريق وخرجوا وقتلوا رجلا نقتل 1000 في هذا الرجل. هذا قول الجمهور، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين. عارفين الربيئة يعني ايه؟ يعني اللي واقف يحرس لهم الطريق. يبقى هم واقفين واحد على السكة وناس تانية بتساعد وواحد هو اللي بيقتل. ألف كلهم. قال والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. ولأن الواشف إنما تمكن من قتله بقوة من؟ لو ما كانش معاه رزق وربيئة كان هيقدر يعمل كده؟ لا، لو خرج عليه هو لوحده كنت ممكن أتمكن منه وأقتله، كنت ممكن أتمكن منه وأمنعه. يبقى الرزق والربيئة، عرفت رزق وربيئة؟ رزق يعني معين، والربيئة حالة الطريق اللي بيخبر فيه حد جاي وفي حد جاي. ربيئة الجميع يقتل، يقتلون ايه؟ حدا من حدود حدود الله. والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب. شوف الاسلام بيقول الدليل على كده ايه؟ اولا ده قول الخلفاء الراشدين وفعل عمر بن الخطاب ان لو كانوا 1000 يقتلوا به وفيه. قال لك في حاجه ثانيه، ادى قاعده عامه. ايه القاعده يا شيخ الاسلام؟ قال الطائفه اي طائفه سواء المحاربين او غير المحاربين اذا انتصر بعضها ببعض، ومعنى انتصر يعني وما لهم من نصير يعني من معين، فالمنتصرين يعني المستعين بعضهم ببعض. اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين يعني هم منع لهم قوة فهم مشتركون في الثواب لو كانوا منتصرين في خير وفاعة، او العقاب اذا كانوا مشتركين في معصية فيه. وبالتالي يا اخواني لو تعاوننا جميعا على تحفيظ الاولاد القران فقام واحد بمباشره التحفيظ هو اللي بيحفظ الاولاد، واخر باحضار الجوائز، وثالث بكتابه المستندات والاوراق واعداد الاوراق، ورابع بحراسه المكان. كلهم مشتركين في ايه؟ في تحفيظ القرآن في الثواب. وصلت؟ كلهم عايزين نقيم اسبوع ثقافة. واحد جاب المشايخ، وفي مشايخ هيقولوا ده، في واحد جاب المشايخ، وواحد جهز المكان، وواحد علق اعلانات. كلهم يسمون منتصرين في ممتنعين، يوم منعوا قوة مع بعض أدت هذا العمل. قال كالمجاهدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم ويرد متسريهم على قائديهم. المتسري يعني اللي خرج في السرية في الحرب يسمى متسري، يعني خرج في سرية للجهاد. والقاعد يعني القاعد يعني ان الجيش المسلمين اذا تسرت منه سرية خرجت سرية فغنمت مالا. مش كل الجيش، مش كل كتائب الجيش خرجت، ده سرية من السرايا خرجت. يبقى احنا واقفين جيش هو ووجدنا مكان للعدو بورة القائد أشار للسرية من السرية تنطلق لهذا المكان، وانطلقت من المكان وهذا مكهم وجاءت الغنائم. مين اللي يأخذ الغنائم؟ كل شيء. وصلت؟ لأنها بظهره وقوته تمكنت. لو ما كانش الجيش ده كله واقف، ما كانش السرية دي تمكنت من فعل هذا الفعل. كان الأعداء، طب ما الأعداء واقفين في مكانهم وفي مكانهم شايفين الجيش، مش كده؟ طيب مش قادرين يتحركوا. ليه؟ لو اتحركوا نحو السرية اللي راحت المكان ده يبقى الجيش هيطلع. فلأن الجيش موجود، لأن الجيش موجود في ظهورهم يساندهم بقوته وبظهره، تسرت هذه السرية وأخذت هذه الغنيمة. فلما كانوا متعاونين متناصرين تشاركوا في الايه؟ الغنيمة. لكن تنفل عنه نفلا، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. يبقى الاصل ان الايمان بيفعل هذا الكلام، لكن للايمان ان ينفل. واحنا اخذنا النفل ده في كتاب الفقه، في كتاب الجهاد. ومعنى النفل يعني الايمان يقول من يخرج لهذه السريه من المشركين وله كذا وكذا. طيب يخاطب مين؟ باللي هيخرج. نفلهم نفلا، اللي ياخدوه يبقى خاص مين؟ بهم؟ لا، نفل النبي صلى الله عليه وسلم الربع في البدء والثلث في الرجعة. يعني الجيش في البدء، الجيش كله طالع اهو، وقائد الكتيبة او قائد الجيش قال من يخرج في سرية قائدها تخرج بهذا المكان ولها الربع من المغنم، ولها الربع فتخرج سرية، فيكون لها ليه؟ لها الربع. بيبقى احنا قلنا الغنيمة تقسم خمس واربعة اخماس، خمس لله ولرسوله واربعة اخماس. واعلموا انما غنمتم شيء فانما فان خمسه لله، فان لله خمسه وللرسول ادي واحد، والمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اربع اخماس. قال لك الخمسه دول الخمس الاول، يبقى الخمس الاول قسمناه خمس اخماس، احنا شرحنا الكلام ده. والاربع اخماس تروح للمجاهدين اللي خرجوا في غزوه، يبقى خمس لله ورسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل، الخمسه المذكوره في ايه الامثال. والاربع اخماس تقسم على المجاهدين تلتين، الفارس السهل والاسد الراكب، الفارس السهل والراكب ثلاثة اسهم، سهمين للفرس وسهم لا. طيب قال لك قبل ما نقسم الاربع اخماس نطلع الربع بتاع ايه؟ بتاع النفس، بتاع السريه اللي خرجت. حد فاهم حاجه؟ تاني. الان انا قائد الجيش، اسال الله عز وجل هذا الجيش، وكيف قلت مين سريه تخرج للكتيبه اللي هناك المشركين دي او السريه دي؟ فقائد الجيش محمد الدغار قال انا خلاص خرج بسريته، خرج بالسريه وهزمهم وعاد بمغنم مليار. ناخذ خبز المذكور في الآية الله ورسوله واليتامى والمساكين في السبيل، الخمسة المذكور، فاعلموا أن الله خمسه والرسول الآية كلام عالي، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمسة دول خدوا خمس، ماشي، فضل كام؟ أربع أخماس. الاربع اخماس الطبيعي تروح للمجاهدين كلهم، للجيش كله، اللي ماشي على رجله ياخد سهم، والراكب اذا كان الفرس بتاعه هو او الدبابه بتاعته هو خمالي او السياره المدرعه بتاعته هو بتاعه الجيش، فله ياخد ثلاثه سهم. طيب قبل ما نقسم اربع اخماس، اذا كان الامام قد اخرج السريه بهذه الصوره فلها انه يطلع ربع هذه الاربع اخماس ويقسم الباقي سهم ثلاثه سهم. اما اذا كانوا في الرجعه، ده الكلام ده لو قائد الجيش من فجاه في بدء اليوم قال لهم لكم ذلك، لو كانت في شجاجة في الطريق وهم راجعين جاءه الخبر اللي في سرية ورا لسه من المشركين. قال مين سرية تخرج لها؟ فمحمد ابو عبد الفتاح انا اللي اخرج لها شيء. مش يا شيخ بقى يا خالد. وخرج ليه؟ ده خرج في البدء ولا في الرجعة؟ في الرجعة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في البدء الربع وفي الرجعة الثلث. هو هنا اكثر ربع ولا الثلث؟ ثلث. طب ليش في الرجعة اكثر من البدء؟ الله يفتح عليك. في الرجعة اخطر لان في البدء وراءه ما وراءه ظهر، لكن في الرجعة لو العدو اصطاده فاخطر. ولذا جعل له الثلث. قال لكن تنفل عن منفلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في أجلهم أو هو بعد الخبز، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسر السرية نفلهم الثلث بعد الخبز. عارفين بعد الخبز يعني إيه؟ بعد ما قسمنا الخبز الأول أنا كنت أقول أنه حد لله ورسوله في الخبز اللي كانوا في السبيل ده خبز خلاص. لا لكل المسلمين لصالح المسلمين جميعا وهذا يسمى للمسلمين ها وهذا يسمى فيئا ده فوق نملة في خزانة بيت المال المسلمين البلدان والمستشفيات ومدارس ويتامى ومساكين وابن سبيل في نغمة البلاد كلها خلاص. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية. في العكس بقى لو في الوقت اللي السرية خرجت الجيش غنم غنيمة، السرية لما ترجع تاخد معاه ولا تاخدش معاه؟ تاخد معاه لانها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لانه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش. بعث طلحة والزبير في مصلحة، في الوقت ده الجيش غنم غنيمة، فقسم النبي لمن؟ لطلحة والزبير يخرج بالعدل، لكن بيعملوا حاجة في مصلحة ايه؟ فكأن الجيش كله ده. هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول فأعوان الطائفة المتمنعة او الممتنعة منها فيما لهم وعليهم. وصلت المتعاونين المتآزلين على ثواب او على عقاب يشتركون في الثواب ويشتركون في العقاب. وصلت. وبالتالي ده كله ايه؟ عشان يقيس عليه القياسا عليه. لو ان المحاربين تعاونوا وكانوا رذأ وربيئة واحدة لبشر يقتلوا جميعا، كما انهم يثابوا جميعا في الطاعات يعاقبوا جميعا في هذه الجريمة. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويوم قبيلتان ونحوه ونحوهما هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وصلت. فاستدلت جملة هذه الأدلة على أن المتعاونين المتناصرين في المحاربة وقطع الطريق حكمهم جميعا واحد، رغم أن ممكن يكون لبشر القتل واحد منهم، ومية حراس ومية بيحرسوا الطريق ومية بيساعدون، ولبشر واحد يقتلوا جميعا. يقتلوا جميعا. واضح؟ طب لو كانت العقوبة انهم يقتلوا ويصلبوا، يقتلوا ويصلبوا جميعا. لو كانت العقوبة تقطع ايديهم وارجلهم من الخلاف، تقطع ايديهم وارجلهم من الخلاف جميعا. وصلت؟ نعم. نعم. ده كانت حاجة تانية اللي كانت في القتل. وتضمن كل طائفة ثم اسألة. وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس ومال. وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. كالشخص الواحد. وبالتالي اذا حصل كانوا بسبب هذه البلطجة بسبب هذه المحاربة بسبب قطع الطريق اتلفوا نفسا او مالا يضمرون ذلك، يضمر ما أسلفوا. طيب، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى كله، وهذا عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيره. وهذا معنى قول الله تعالى: وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل الذي يمشي عليه. قال اكتب مسألة: وتحتم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحتم الدم فلا يخرج فيفضي الى تلفه، وكذلك تحتم يد السارق بالزيت. يعني ايه تحتم؟ تحتم يعني فلان حسن الامر، يعني لم الموضوع وقطع كده صح. تقول حسمت في الامر، وقال حسم الامر يعني ايه؟ يعني لم الموضوع وقطع وخلاص، مفيش رجع لتاني، خلصت الموضوع. قال لك تحتم اليد بالزيت، ما اليد المقطوعه تكون ما هي مقطوعه، الدم اللي ينفجر منها هيموت نجيب لما يموت، احنا مش عايزين نقتله، احنا مش عايزين نقتله. في رقة بين القطع وبين تقطع يده ورجله من خلال السارق، مش عايزين نقتله، عايزين نقطع يده بسرق بيها، فاهمين ازاي؟ وبالتالي بنحسم اليد بالزيت، يعني نمنع ونقطع هذا النزيف بجعلها في الزيت المغلي. طيب هذا الزيت المغلي يحصل منه ضرر ولا ما يحصلش؟ لكنه دون ضرر القطع، دون ضرر القطع، ألم شديد. ثم بعد ذلك ينتهي هذا الزرع الجرح، لكن لو تركناه لايه؟ لما تاب. طب ممكن نبدل الرجل ده؟ ايه رايك؟ واحد قال احنا في العصر الحديث وهنقيم الحدود زي ما رب العزه شرع، بس حاجه اسمها دين، اكيد دين بياخدوها في العمليات الجراحيه، ينفع نبدل الرجل ده؟ ايه رايك؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ عايزين نبلغه العقوبة مقصودة ايه؟ ربنا قال تقطع ايديه وارجله بألم ولا بدون ألم؟ عشان يحس، يعني لو واحد اديله بيه وبعد طلع بيه يلاقي ايده ورجله مقطوعة هيحس ساعتها ولا تحس؟ الألم حضر ما حصلش، مش ألم القطع، ألم انه بدون يد وبدون رجل. فهل الألم بالقطع مراد لذاته؟ احنا عايزينه يحس واحنا بنقطع، ولا عايزينه الايد اللي يمارس بيها والرجل اللي بيسعى بيها في هذا الكلام ما يلاقوهمش، ويبقى هو ده الغم النفسي اللي عنده والمانع اللي بنمنعه بيه؟ العلماء قالوا لك فيها تفصيل. الرجل ده لما قتل الرجل في المحاربة اداله بند بعدين قتله؟ قال لك لا لا. وبالتالي اذا كان فعل هذا سيفعل به مثل ما فعل، ما يتبنكش لا. لكن ان كان اخذ مالا، وقلنا بالقول بالتخيير وراء، او مش بالتخيير بالتنويع كمان، ان تقطع يده ورجله من خلاف، قال لك في الحالة دي افعل ان شئت تفعله مني بدون مني مش اشكال، خلاص. طيب لو واحد دكتور شاطر وقال له بقى هات ايده ورجل قطعت وانا اعمل لك عملية وارجعهم لك تاني، ايه رأيك؟ زي عمليات الاوعية الدموية الدقيقة، تقول له بس اول ما يقعوهم هات تعال وانا اعمل لك عملية واخد منك 100,000 وارجع لك ايه ورجل، ينفع ولا ينفعش؟ لا يحل، لان المقصود التنكيل به، فلا بد ان ينكل به. عايزك تشوف مقصد الشريعة، ليه الشريعة قالت كده؟ ليه ربنا قال كده؟ واضح؟ طب لو ركب 100 صناعية هو حر؟ لان الصناعية مش زي الطبيعية. قال رحمه الله رحمه الله تعالى: وهذا الفعل قد يكون أجر من القتل، فإن الأعراب وفتقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى وقد يؤثر أو تؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. شايفين كده احنا واحد ماشي ايده ورجله مقطوع، اللي فكر في البلطجه بعد كده هيشيلها من دماغه تماما. ده كل يوم ولا كل فتره شايف فلان شايف فلان شايف فلان اللي حصل له كده فامتنع فامتنع. فاحيانا يكون هذا القطع اجر من القتل. قال حتى ان بعض النفوس الابية اللي ما يقدرش يعيش كده في وسط المجتمع بايده ورجل مقطوعة او مقطوعتين يقول لك لا لو يخيرني انا اختار القتل، لكن ما بقاش انا الوزير اللي كنت وزير في يوم من الايام وامشي في وسط الناس ايد مقطوعة ورجل مقطوعة، لا اقتلوني، لانه يخشون في وسط المجتمع بالصورة دي تقتلوني بالبطيء، لا اقتلوني مرة واحدة بالسيف واخلص. عند كثير من النفوس الأبية تقول هذا. اذا يا اخواني احنا مش محتاجين هذا التحليل، لان احنا عندنا ده حكم مين وحد مين من حدود الله وحقوق الله مش من حقوق الآدميين. واما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم اغمدوه او هربوا او تركوا الحرب، قال فانهم ينسون من الارض. فإنهم إيه؟ ينسون من الأرض. ما معنى نفيهم نفيهم من الأرض؟ إيه معنى ننفيهم من الأرض؟ حد يعرف؟ لا اللي يعرف يرفع يده كده ويتكلم ويغلط مش مشكلة. لا فصلاب لا فضل. يصلب يسجن صح يبقى السجن نفي او نطلعه بره البلاد. انت بالشرقية بتدخلش الشرقية دي كذا سنة واضح وهكذا. فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون الى بلد. ناس قالت كده قالت مطرود طلعوا من الشرقية الدقهلية الشرطة الدقهلية نوصيها دول كذا يطردوهم من الدقهلية يروحوا من نوفية اسكندرية لانهم بيلفوا زي ما احنا كعب داي ما يقوش في قرار ابدا ينفوا من الارض. وقيل ده القول الاول في نفيه. القول الثاني ما قال الاخ الفاضل قيل هو حبتهم، وقيل هو ما يراه الامام اصلح من نفي او حبس او نحو ذلك. طبعا ممكن واحد بلطجون لك يا سلام عز طلعني من شرقية دهلية السمرية ها ونشتغل الدكتور احمد ونشتغل ده شغل مية مية، هو انا عايز قرار وانا عمر يقررت قرار. فالامام يرى ان المصلحة في مثل هذا ان يحمل خلاص يحمل. واحد تاني لا واخد على حد الا البنسجن للرجال والحمد لله بناكل هناك فول وطعمية وفلاح وسمك وكل حاجة لكن برا مش هاف. فالامام يشوف الاصلح ليه مش الاصلح ليه الاصلح للمسلمين الاجر العقوبة اللي تمنعه اذا خرج من ذلك. والقتل المشروع خلاص احنا عرفنا الاحكام، هيبدا يكلم لك بقى القتل ازاي والصلب ازاي طريقه. قال والقتل المشروع هو ضرب الرقبه بالسيف ونحوه شيء قاهر، لان ذلك اروح انواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. تعلمنا أن يكون القتل والقتل بإيه؟ بالشفرة، سكين قاطع او حد قاطع. فهمين ازاي؟ وقال صلى الله عليه وسلم ان اعف الناس قتلة اهل الايمان. راح حديث وإن كان فيه ضعف لكنه صحيح في معناه. يبقى القتل عندنا أروح أنواع القتل أن يكون بالسيف، سيف يقطع مرة واحدة. أي نوع ثاني القتل يكون أشد من ذلك. وأما الصلب المذكور أن يقتل أو يصلب، بالمناسبة قال أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم، لم يقل أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاله. فمن الفرق ما قالش يقتل قال يقتل، ما قالش يصلب قال يصلب، ما قالش تقطع أيديهم وأرجلهم قد تقطع. يعني لأمرين، الأول للتشديد في الأمر والتأكيد، لأن زيادة المبنى زيادة إيه؟ المعنى، كأنها تساوي ولا تأخذكم بهما إيه؟ كأنها لا تساوي لا تأخذكم بهم خلاص بالمحاربين، واضح؟ وتؤكد أنه من حدود الله الذي لا رجعة فيه ولا عفو. فلو أهل القتيل أو مكتوب المال قالوا احنا مسامحين برضك لابد أن يقام الحد لأنه من حدود الله عز وجل. وأما الصلب خلاص احنا عرفنا القتل كيف يكون، المذكور في الآية فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم. ساعتين لو حصل مع بلطج واحد كده يبقى أطاعنا 99% من البلطجة كلها خلاص بقى معاك وشايف، يعني لك ممكن المصدوب ده هو مش هيفكر مش هيفكر. قال وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون او مصلبون، ومنهم من قال قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على هذا المكان العالي حتى يموتوا حتى انوفهم بلا قتل. يبقى العلماء قالوا ثلاثة اقوال، الجمهور قالوا يقتلوا وبعد ما يقتلوا مش هيقتلوا يصلبوا. إذا متصلب عندنا في ميدان عام اثنين ثلاثة اربعة من البلطجية دول الناس كلها تشاهد، والصغير يكبر يبقى عارف ان دي عقوبة البلطجة، واللي كبر على البلطجة شاف البلطجة بيحصل له يمتنع عن البلطجة، واللي بيراود نفسه انه يبلطج مش هيفكر ان يحارب الله ورسوله الذين امنوا يصلب. مين اللي يقوم بهذا الكلام؟ ولي امر المسلمين. عرفت ليه بنتحرى ان احنا نختار ولي امر المسلمين؟ وليه بننادي ولي امر المسلمين نصدق فينا شرع الله؟ عشان البلاد تبقى في امان. على فكره البلطجه دي مش حاجه جديده. ها؟ لا لا ده قديمه جدا. قديمه جدا وبلادنا مليئه بالبلطجه من زمن، هي زادت في عدم وجود راعي، في عدم وجود رئيس زادت، لكنها موجوده من ذي قبل. موجودة من ذيقات آلاف الجرائم، هنا زادت بقت عشرات الآلاف لكنها موجودة، بس يطبق هذا الحد يقطع دابر هؤلاء، يقطع دابر هؤلاء ما يفكرون. قال فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. من نسينا الباقي إذا احنا قلنا قول جمهور العلماء بعد القتل يصلبون، في فريق تاني قال لا يصلبون فترة وهم أحياء ليذوقوا وبال أمرهم ثم يقتلوا بعد ذلك. يبقى دول مصلوبين كده ويمر عليهم الشمس والبرد وكل حاجة، هم مصلوبين وأحياء ثم بعد ذلك يقتل. اوعى تلاقي قلبك عامل يا الشتة دي، والله الله ارحم بهم ولكن الله يرحمهم ويرحمنا، وهم خرجوا على امرأة واغتصبوها واخذوها والثاني وقتلوه وده وخطفوا ابنه وده كذا. انت بتبص للموقف ولا بتبص للمآل ولا تشوف حالهم كان ايه اصلا؟ لو انت اللي قتل ولدك او اغتصب امرأتك او قتلوك كنت نعمل فيهم كده ولا مش كده؟ لو كنت قلت نقتلهم ونقتل عيلتهم وقبيلتهم لو الامر ليك انت، لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم ورحمنا. رحمهم لأنه بإصابة الحد الآخرة وصل عند رب العزة سبحانه وتعالى وقد جبر أمره. خلاص الحد مقابل العمل. نشوف بقى حتى نرجع عشان ندخل الجنة. ورحمه هذه رحمة له، ورحمنا من إجرامهم ومحاربتهم وقطعهم للطريق وبلطجتهم كده. فإياك أن تنازع رب العالمين، لما تسمع حكمه وقول سمعنا وأطعنا، قل الله أحكم الحاكمين. لو مش مبينة لي الحكمة اللي وراءها ألف حكمة أنا مش عارفها. هذا ظننا لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى إيماننا بأن الله هو الله، له الحكم له الأمر، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ملك رحيم، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فريق آخر قال لا يتركون على المكان العالي، نسيبهم كده لغاية لما يموتوا، لا أكل ولا شرب ولا حاجة لغاية لما يموتوا، هكذا بهذه الصورة. طبعا احنا عندنا حديث العرانيين في الصحيح معروف، قوم استووا المدينة فأصابهم من المرض ما أصابهم، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. كان في مكان لإبل الصدقة ولها حماة ولها حراسة، اشربوا من ألبانها وأبوالها علاج النبي بيعالجهم. فأخرجهم وداهم صلاحية أن يشربوا ويتداووا من هذه الإبل. فلما صحوا البلطجية دولت قبل ما يبقوا بلطجية بس شاملهم بلطجية، فلما صحوا سملوا أعين الراعي إبل الصدقة، سملوه يعني جابوا المسمار الحان على النار وحطوا عليه يعمى مباشرة. أتوا بالراعي النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المجرمون الذين أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يشربون ويتداوون من ألبان وأبوال هذه الإبل إبل الصدقة، سملوا عين الراعي وقتلوه وأخذ الإبل. ده عمل حكيم، قتل وأخذ المال يوليه. فلما جاء الخبر يعني إذا طلب المدينة أرسل في طلبه، فأوتي بهم، أرسل من أتى بهم، فأمر بهم أن تسمل أعينهم. سملت أعينهم زي ما عملوا مع مين؟ يعني سملت، جينا بالحديد زبطت كده، هنكحلوا بس هنكحلوا سيخ نار نحن. فسمل أعينهم ثم قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وتركهم في الحرة، مكان واسع بعيد المدينة في صخور، يستسقون ولا يسقون، ويريدون أن يستظلوا ولا يضللوا. رماهم كده في الشمس وفي البرد ليل نهار ليل نهار، يطلبوا ميه ما فيش ميه، مفيش حد يقرب منهم غير لما مات. فلعل من قال انهم يصطبوا ويتركوا حتى يموتوا اخذ هذا من الحديث وله وجهته. وبالتالي ولي الامر ينظر في احوالهم ويشوف العقوبة المناسبة على حسب جريمة كل صاحب جريمة. أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. يعني المثلة يقطعوا وجهه، يكرعوا عينه، يقطعوا صبعه، يقطعوا صبع ثاني، صبع ثالث. لا يجوز أن يمثل بأحد أبدا ولا الكافر. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إلا إذا كان قصاصا. هم ثمنوا عين الراعي فثمنا أعينه، هم قطعوا أصابعه فقطعنا أصابعه، هم قطعوا آذانهم آذان الرعاة مثلا أو آذان الناس فنقطعوا آذانهم. فهذا ليست مثلة، إنما هي إيه؟ قصاص. العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، زي ما عملوا. يبقى كل واحد هيمتنع من فعل هذا، لأن اللي عملته هيتعمل فيه. هذا من جمال العدل، هذا من جمال العدل، حتى لا يأتي علمانيون سفهاء حمقى لا يعرفون شيئا، لا علم دنيا ولا علم آخرة، حتى ما يعرفون إلا الظاهرة من علوم الدنيا قاصرين عليها. يقول لك لا شوفوا ازاي وليه تنازع رب العالمين أيها الأحمق، ولا بتنازعنا تنازع ربك، ده مش حكمي أنا، ده حكم الناس، معنى هذه حدود الله حقوق الله. ثم أعطني عقلك إن كان عندك عقل، هذا سامع العين لا نسمع العين لقط لا يقطع. أي عقل يقول ذلك؟ كمال العقل من العقوبة تكون بالإيه؟ بالإيه. فالتمثيل لا يجوز إلا على وجه الإيه؟ القصاص. هم ابتلوا بفلان فمثل بهم. حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل. شفتوا عملوا ايه حمزة عم الرسول؟ عملوا ايه بعد ما قتلوه في غزوة؟ بقروا بطنه واخرجوا كذا وتأكلوا كبدة. لا احنا منهين عن الكلام ده، منهين عن هذا الكلام. فلا نجزع اذانهم وأذنهم ولا نبقر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا ذلك. هم عملوا كده بمسلم، يقول لا شوف عالم كله احنا زي الراجل ده احنا ما بنقنعش بالمشركين، لكن زي ما هو عمل هنعمل فيه عشان يبقى عبره لغيره. انتبه. قال والترك افضل، لان الله قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الشيخ ابن عثيمين كلمه رائعه، قال الترك افضل على الاطلاق. الاصل ان الترك افضل، لكن تقدير افضل وغير افضل بالنسبه لموقف من المواقف. يعني ايه؟ دوله من الدول مثلت باسرار بهذه الصوره، خلي بالك حتى تخيف العالم كله ان يقترب من جناب هذه الدوله الكافره. هنوريكم عملنا ايه في المسلمين في دولة من دول المسلمين، عشان كل الدول المسلمة تقف ايه خائفة. يقول لهم لا الترك ليس افضل بقى هنا، شوفوا اللي انت عملتوه تعال زي ما عملته هنعمل، مش الترك افضل، الفعل هنا افضل لان في مفسدة اكبر وهي خوف المسلمين في سائر الدول. فهنا في مصالح ومفاسد بيقدرها مين؟ امام المسلمين. لكن هم رجعوا في الترك افضل، لانه لما مثل المشركون بحمزه وغيره من شهداء احد قال النبي، والحديث وان كان فيه ضعف ولكن يذكرونه في كتب التفسير، لئن اظهرني الله بهم لامثلن بضعفين ما مثلوا بنا. فانزل الله هذه الايه، وان كانت قد نزل قبل ذلك في مكه مثل قوله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، وقوله تعالى واقم الصلاه لطرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الايات التي نزلت في مكه ثم جرت المدينه سبب يقتضي الخطاب فوجهت مره ثانيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، يقول لك الايه دي من الايات اللي نزلت مرتين، مره في مكه ومره في المدينه. حديث بل نصبر لما ربنا سبحانه يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال بل ايه؟ بل نصبر، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمثل به. واضح. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن القصي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية او جيش او في حاجة نفسه اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا يعني لا تأخذوا من الغنائم قبل قسمتها، ولا تغدروا ما عندناش غد، ولا تمثلوا والمت في القتل يقطع كذا وكذا بعد ما يقتل، ولا تقتلوا وليدا اي صغيرا. طيب ولو شهروا السلاح، خلاص تخلصنا الكلام، رجعنا ثاني بقى للمحللين بنتكلم عنه. ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال، وده حاصل في بلدنا دلوقتي. كان الكلام ده زمان في الصحراء بيقطع الطريق على حجاج على واحد مسافر، كان عجيب ان يوجد داخل الحضر. قال ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلف والمنتهك، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالمال. وقال أكثرهم حكمهم في البنيان حكمهم في الصحراء واحد. وهذا قول مالك المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. فعلا كل ما اقرا لهذا الرجل اقول ايه صح ان هم ما يسموش شيخ الاسلام، صحيح والله، كل ما اقرا له اقول صدق هو شيخ الاسلام. تعال نشوف المساله دي نناقشها مع بعض. في بلطجي على الطريق السريع وفي بلطجي داخل المدينه، ايه رايك مين فيهم اشد خطوره؟ اللي بره ولا داخل المدينة؟ بعض الناس وبعض العلماء قال لك لا، اللي داخل المدينة لما بيستغيث الناس موجودة يغيثوه. بيتكلم على الرجال اللي كان عندهم شهادة زمان، ما عارفش مثلا يطلع رجالة مش احنا طبعا هم اللي بره، يعني يا رجل بيعتدي على واحد بالسلاح وطلع كده داخل ميكروباص، ميكروباص 20 واحد وسايبين واحد كده عاد وياخد مال الرجل او يقتله وينزل والدنيا يتعدي خالص، خش وجود جهاز المسلمين. فده اللي خلى بعض الفقهاء يقول لك ايه؟ يقول لك لا، اللي داخل المدينه مش هنطبق على حكم المحاربه. ليه؟ قال لان المطلوب من البلطجي انه يقتله ده يدركه الغوث اذا استغاث بالناس. قال الحقوني اغيثوني مين واحد هيتحرك؟ فاهمين ازاي؟ فقالوا مش هنطبق النهارده. قال لكن اكثر الفقهاء قالوا عكس ذلك. ليه؟ قال لك لثلاثه اسباب. اولا البنيان محل امن وطمانينه، لكن المسافر متوقع ان يخرج عليه حد، وبالتالي عامل استعداد وعامل حساب، ولكن جوه المدينه انا رايح عملي، انا جاي المسجد. فاهمين ازاي؟ انا رايح اشتري عشاء لاولادي ولا غدا لاولادي، انا في امن وطمانينه. يبقى لما يطلع البلطجي عليا في وضع امن وطمانينه يبقى عقوبته اشد. الحاجه الثانيه قال لك هذا المكان اللي هو الحضر، انتوا بتقولوا ان الناس هيغيثوا بعضهم بعضا، هيتناصروا، مش كده؟ البلطجي اللي يجي ويبلطج والمحارب ويمارس محاربته داخل المدينه ده اكيد انه ايه؟ ده معدي، ده معدي في البلطجي، ده معدي في المحاربه. فاهمين ازاي؟ يعني الثاني يروح في مكان يقول لك عشان ما حدش يلحقهم نلحق نجري، لكن تيجي في وسط المدينه وفي وسط الناس وتعمل كده، هذا دليل او يقتضي شده المحاربه والمغالبه، ده معناها ان هو متمكن في الاجرام، فالعقوبة له أولى. الحاجة الثالثة قال لك لما يدخل عليك في دارك زي ما عملوا كده للمرأة اللي ساكنة تحت عبيدي على طول، دخلوا عليه مسكوا الولد، خش هات المال، دخل واحد معاه خد الذهب والمال وكل حاجة وخرج، يبقى خدوا في البيت كله. لكن المسافر غالبا تجيبه 100,000 100,000، لكن مش تجيبه المليون بتاعه كده. تعمل ازاي؟ قال لك فان المحاربه يسلبون الرجل في داره جميع ماله، اما المسافر لا يكون معه غالبا الا ايه؟ بعض الناس. قال لك بهذه الاسباب الثلاثه لا تحد المحاربه يطبق في الحضر وفي البداوة. واضح؟ وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنتر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين، احنا عندنا بنسميهم ايه؟ البلطجية. احنا مرة جينا بس كلمتين عايز ابينهم. الناس اللي قالت في البنيان مش فيهم عقوبة الصحراء، قال هؤلاء يعتبروا بمنزلة المختلف والمنتهي. عارفين ايه الفرق بقى بين دلوقتي؟ احنا عندنا محارب ومختلف ومنتهي وغاصب وسارق. يرى فرق بين الخمسه ودي جايزه كبيره جدا، عارفينها كلكم. ها؟ ايه البرد الخمسة دول؟ المحارب عرفتوه ها؟ يلا ما تحبش ازعل. انا بشرح بقى لي ساعة ونص في المحارب. يعني ايه محارب؟ ها؟ ها؟ قاطع الطريق اللي بيعمل ايه؟ مواصفاته ايه؟ بياخرج جاهز يقوم بسلاح. ثانيا ان يكون مجاهرة. شرطين. من غير الشرطين دول تسمي ايه؟ سارقا. السر وبالراحه على السلاح ولا غيره بده يجيبه بالراحه من غير ما حد يحس بيه بس مفارق. اما ايه موضوع المختلف ده؟ شفت اللي هو بيسكل ويشد الشنطه ويجري ده؟ ده اسمه مختلف. ده اسمه ايه؟ مختلف. خليك واقف يمشي موبايله ويجري. ده مش سارق. السارق يمد ايده في جيبك بالراحه. المحارب بالمطوه طلع الموبايل في جيبك. لكن ندى شجيري ده اسمه ايه؟ مختلف. طيب المنتهي. المنتهي ياخذها على سبيل الغنيمه من غير ذكر اسماء. فاكرها تكايف ابوه. فاكرها بلده. فهو شايف ان ده كانه مغنم بياخده. هي بلاد كفار وانت غزيته بتاخد مليار وبتسين مليار. فهو الذي ياخذها على سبيل الغنيمه كانها غنيمه. لا واخدها كانها غنيمه كانه حق من حقوقه مش كده. يتبالها الرجل ليأخذه منه بيستبله. يعني يجعل اللي اصله يكون ابله اهبل مش كده. فيستهبل الشعب وياخذ منه. فهذا يتبالها الرجل ليأخذه منه. ثم اذا خذه فكانه في مقام المغالبه. محدش يقدر ينافع في الكلام ده. خلاص خدناه هو كده. دي اسمها ايه؟ بينهد منتهي. احنا كده خلصنا. ايوه اخر حاجه. ولو حاربوا بالعصي والحجاره المقروفه بالايدي او المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا. مش لازم يكون سلاح اللي هو سكينه او بندقيه او سد. تمام؟ لو معاهم شوط لو معاهم هي العصي حجاره واللي ما يجيبش يخطوط حجر في راسه. ها؟ حكي عن بعض الفقهاء او عن بعضهم لا محاربه الا بالمحدد سكينه كذا. وحتى بعضهم اجماع على ان المحاربه تكون بالمحدد والمثقل. وسواء كان في خلاف او لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين ان من قاتل على اخذ المال باي نوع كان من انواع القتال فهو محارب. يبقى المحارب اللي خرج بسلاح محدد او غير محدد. واضح؟ تمام. باي نوع كان من انواع القتال فهو حربي. ومن قاتل الكفار من المسلمين يحبون من قاتل المسلمين من الكفار باي سلاح ولو بحجر يكون محارب ولا مش محارب؟ يكون محاربا. ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او برمح او بسهم او بحجاره نسميه مجاهد في السبيل ولا نسموهوش؟ هو ما يملك ان يقطع به غير بحجر هنسميه ده مجاهد ولا نسموهوش؟ ولو لازم يكون بالسلاح. فبالتالي اي صوره من صور القتل او الخروج بهذه الطريقه تسمى ايه؟ قتالا. المحاربه هنسميها محاربه. يعني شرط يكون سلاح محدد. كنتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي اللي رق راس المراه بحجرين. فاكرين يعني جاب راسها ده وبالحجرين خبطها قتلها. النبي عمل فيه ايه؟ رد راسه بحجرين. ما قالش لا ده بحجاره ما يبقاش محارب. لا. يبقى الفقهاء اللي قال لازم يكون سلاح محدد بيقولوا كلامكم مش صحيح. الادله عندنا اي صوره من صور الايه؟ المؤديه الى القتل. واما اذا كان يقتل النفوس سرا يبقى حاله اخيره غريبه شويه. قال يقتل النفوس سرا لاخذ المال مثل الذي يجلس في خان يقريه لابناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم. او يدعو الى منزله من يستاجره لخياطه او طب او نحو ذلك فيقتله وياخذ ماله. هذا القتل يسمى غيله ويسميه بعضهم او بعض العامه المعرجين. فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم الخواجد قصاص؟ يعني اشرحكم فيها بتعلمكم القدر. بيقول لك يعمل خان دكان على الطريق تشوف انت يلا كافيتيريا ننزل نستريح فتنزل تستريح. لا اللي نزل اتوبيس ونزل 50 واحد 60 خاص مش اشكال يعدي. نزل سياره واحد وزوجته نقدر عليهم. انت والله الثلاثه نمسكهم وناخد السياره وناخد المال ونقتلهم ولا كان حد يعرف عنهم حاجه. دي اسمها غيله. القتل غيله. واضح؟ يبقى ده سرا ولا جهرا؟ سرا. رغم ان احنا قلنا المحاربه شرطها ان تكون جهرا. ها؟ ده نفس الكلام. واحد تاني يستدعي يا دكتور معلش عندنا حاله في البيت ومش حاله وكذا. الدكتور يروح ورايح ومتريش ومعاه اليوم كله بقى في جيبه ومروح كشف اخر النهار في البيوت وداخل على البيت خدوه خلصوا عليه وخدوا المال ولا حد يعرف حاجه على الدكتور. ده اسمه قتل غيله. فيه قولان للفقهاء احدهما انه كالمحاربين لان القتل بالحيله كالقتل مكابره كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدري به. والثاني هو القول الثاني للفقهاء ان المحارب هو المجاهد بالقتال اما المغتال يكون امره الى ولي الدم. احنا قلنا ان المحارب عمرنا ما هنرجع لولي الدم مش هنرجع لاهل القتيل لو عفوا عنه او اخذوا بيه. لا لجد في حدود الله لازم يقام عليه حد المحاربه. بعض الفقهاء اعتبروا ان القتل غيله ان يلحقه بالقتل العادي او بالسرقه. واضح؟ ممكن يعفو عنه هنلحقه بالقتل والسرقه عندما قال ان السرقه هناخذ فيها راي المسروق. فمنهم من الحق الغيله بهذا. فاذا اولياء السد قالوا احنا مسامحين احنا هناخد ديه مش هناخد مش عايزين اتصال. بعض الفقهاء قالوا هذا خرج الاسلام والراي الاول اشبه باصول الشريعه بل قد يكون ضرر هذا اشد لانه لا يدري به. وصلت اخواني؟ يبقى اللي اختاره شيخ الاسلام هو القول الاول ان اللي يقتل غيرك الذي يقتل ايه؟ محاربه. المساله الاخيره قال واختلف الفقهاء ايضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين يقتلون حدا او يكون امرهم الى اولياء الدم؟ يبقى احنا عندنا مسالتين اختلف فيهم الفقهاء يا ترى يلحقوا بالمحاربه ولا يلحقوا بالقتل العادي؟ واحد قتل واحد بينه وبينه مشكله فقتله ها؟ هو ايه الفرق ما بينهم؟ حد المحاربه ما فيهوش عفو. حد المحاربه ما فيهوش ايه؟ عفو. لكن حد القتل فيه عفو. حد المحاربه ما فيهوش دية لكن حد القتل فيه دية. فلأهل القتيل ان يطالبوا بالقصاص او الدية او يعفو. لكن في المحاربة لا يكون الا ايه؟ الا ما جاء يقتلوا يصلبوا تقطع عليهم ارجلهم الخلاف ينفوا من القتل على التمنيع او التخريب. اما هذان المسالتان الغيلة وقتل ولي الامر فاختلف فيهم العلماء. وشيخ الاسلام رأى ان المسالتين الاولى ان تلحق بالمحاربة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.